قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن عيسى. قال حا وهو تحول من أسناد إلى أسناد. حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر المخرمي وهو ليس به بأس وليس به بأس وبمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وإبراهيم بن سعد. عن سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الطباع. قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ جاء في رواية ابن الطباع محمد بن عيسى يعني معناه أن اللفظ سيق الذي سيق على غير لفظه ثم أشار إلى لفظه ومن صنع من صنع أمرا على غير أمرنا من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. والمقصود بمن صنع يعني من عمل. هل يؤخذ من الحديث أن المنهي عنه أو النهي يقتضي الفساد؟ نعم الأصل أن النهي يقتضي الفساد هذا هو الأصل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ورد أبو داود حديث عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه جاءه هؤلاء الجماعة فقالوا جئنا إليك زائرين وعائدين ومقتبسين يعني جاءوا لزيارته وعيادته والاقتباس منه يعني الاستفادة من حديثه والاستفادة من علمه فحدثهم في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يعني حصل تأثر لقلوبهم وعيونهم فعيونهم بكت وقلوبهم وجلت. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كأنها موعظة مودع كأنها موعظة مودع يعني معناها أن يعني خشوا أن تكون نهايته قربت فطلبوا منه أن يعهد إليهم. والمودع من شأنه يعني الإنسان إذا أراد أن يسافر يعني يبين ما يحتاج إلى أن يفعل أو يفعله أهله ومن وراءه يبين لهم ما يريد أن يفعلوه في حال غيبته. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة تقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك باتباع الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه هي التقوى بالمعنى الشرعي. وأما المعنى اللغوي فهو أوسع من المعنى الشرعي، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه، أن يجعل بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه. كل شيء مخوف يجعل بينه وبينه وقاية. البرد مخوف يجعل بينه وبينه وقاية بأن يلبس الألبسة التي تقيه من البرد. والشوك والحصى والرمضة في الأرض مخوف يجعل يلبس النعال ويلبس الخفاف. كذلك يتخذ البيوت من أجل يستكن بها من الشمس ومن البرد، وهكذا. فالتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه، وأما في الشرع أن يجعله بينه وبينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم أمر بعد ذلك بالسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر ولمن كان ولي أمر. قال وإن كان عبدا، وإن كان عبدا يعني وإن كان المولى أو الذي تولى يكون عبدا، وهذا مما حذف فيه كان وخبر واسمها وبقي خبرها. وإن عبدا يعني وإن كان المتولي عبدا، لأن كان واسمها يأتي حذفها، تحذف كان واسمها ويبقى الخبر كما هنا وإن عبدا، مثل وإن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا ما حذف فيه كان واسمها. وهنا فيه الإرشاد إلى السمع والطاعة لمن تولى ولو كان عبدا. ومن المعلوم أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يتولى العبد، وإنما ولي الأمر يكون حرا لا يكون عبدا، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، ومن شأن الذي يتولى أن يكون متصرفا بمنافعه، ومنافعه بيده وليست بيد غيره. وقد أجاب العلماء عن ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة للمتولي وإن كان عبدا بعدة أجوبة أو بأربعة أجوبة. أحدها أن المقصود من ذلك أن ولي الأمر يولي عبدا على ناحية وعلى أو على قرية أو على مدينة أو على جماعة، يوليه عليهم ولي الأمر، فتكون ولاية خاصة وهي صادرة من ولي الأمر. فإذا ولى ولي الأمر عبدا على جماعة سواء كانوا في سفر أو كانوا في حضر في قرية أو مدينة أو ناحية، فعلى أولئك الذين ولي عليهم السمع والطاعة، على أولئك الذين ولي عليهم السمع والطاعة. وقيل في معناه أن الشيء يذكر وإن كان لا يحصل، من باب الإشارة إلى تحتم ذلك واللزوم لذلك، لو كان حصل ذلك الشيء وإن كان لا يحصل، وإن كان لا يحصل. ولهذا نظائر وأمثلة، مثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشرك ولا يحبط عمله. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث قوله من بنى الله مسجدا ولو كان مبحر سقطات. والمسجد يعني كما هو معلوم لا يكون بهذا المقدار وبهذا الحجم، وإنما هو مبالغة. وبعض العلم قال يعني يكون بالمشاركة، يعني ولو كانت مشاركته بشيء يسير، فيكون المسجد يعني بناه وغيره. لكن على أن المقصود المسجد أنه كما فحص عقاطات، يعني أنه لا يكون، ولكن مهما يعني صغر المسجد ومهما يعني بلغ ما بلغ من الحد في الصغر، فإن الله تعالى يأجر من فعل ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة. وكذلك يعني ما جاء في أمثال ذلك مما قالوا إنه مما لا يحصل، يعني يذكر الشيء وإن كان لا يحصل، للإشارة إلى لزوم ذلك وإلى تعين ذلك وإلى تحتم ذلك. وقيل إن المقصود به أنه يكون في حال توليته حرا ولكنه يكون عبدا فيما مضى، يعني بأن طرأ عليه عبد طرأ عليه عتق فيقال له عبد باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، ويكون مثل قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهم تدفع إليهم الأموال بعد البلوغ ولا تدفع لهم قبل البلوغ، وهم يتامى قبل أن يبلغوا، وقيل لهم يتامى حال إعطائهم باعتبار ما كان لأنه في حال يتمهم لا تدفع لهم الأموال، يعني قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا، يعني معناه يصير في بلوغ ورشد أيضا، وهو تصرف المال وتدبير المال وعدم تضييعه وإتلافه بالسفه لكونه سفيه. قال وآتوا اليتامى أموالهم، الأمر قيل لهم يتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال لأنهم لا يعطون أموالهم في حال يتمهم. وقيل أن المقصود من ذلك أنه إذا تغلب وقهر الناس وغلب على الناس وقهرهم وصار عنده قوة وشوكة واستتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع. هذه الأجوبة الأربعة أجاب بها أهل العلم عن ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة لمن تولى إذا كان عبدا، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يولى العبد، فإذا التوفيق يعني بين يعني ما جاء في النصوص وبين الإجماع المنعقد هو أنه يحمل أو يفسر بهذه التفسيرات السمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان المتولي أو المولى عبدا حبشيا. نعم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، وهو من دلائل نبوته لأنه يخبر عن الأمور الماضية فتكون واقعة طبقا لما أخبر به، ويخبر عن الأمور المستقبلة فتقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أنه سيوجد الاختلاف ومع وجوده يكون كثيرا أيضا مو قليل، يعني سيوجد ومع وجوده يكون كثيرا. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف يعني كما هو معلوم إنما هو في يعني في في في في في النحل وفي العقائد وفي الاتجاهات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المنحرفة عن الجادة، مثل البدع المختلفة التي حصلت من التجاهم والاعتزال والرفض وغير ذلك من الأشياء التي حصلت بعد ذلك وقعت طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر به الرسول من وجود الاختلاف، كأن يعني قائل يقول ما هو طريق السلامة وطريق النجاة مع وجود هذا الاختلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم بين دون أن يسأل، لأن وجود هذا الاختلاف ولا بد معه من سلوك طريق مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بهذا الاختلاف أرشد إلى طريق السلامة والنجاة فقال فعليكم وإياكم، رغب ورهب، رغب في السنن ورهب من البدع، رغب بقوله عليكم ورهب بقوله إياكم ومحدثات الأمور، فأرشد إلى السنن عليه الصلاة والسلام فرغب فيها، ثم حذر من البدع المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا هو الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سنته وسنة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدل على أن طريق العصمة وطريق السلامة وطريق النجاة أمام هذا الاختلاف أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. والحديث يدل على فضل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم وعلى فضل خلافتهم ووصفها بأنها راشدة، وأن هؤلاء الخلفاء راشدون وخلافتهم خلافة رشد وخلافة نبوة كما جاء في الحديث الآخر، حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فخلافتهم خلافة نبوة. وأصلهم بهذا الحديث بأنهم راشدون وأنهم مهديون، وأن الإنسان يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كلمة عضوا عليها بالنواجذ يعني في إشارة إلى شدة التمسك وشدة الأخذ بها وعدم التهاون بها وعدم التفريط بشيء منها، وأن الإنسان يعول على السنن ويحرص عليها كما يحرص الإنسان بالشيء الذي يعني بالعض عليه بالنواجذ. وعض عليها بالنواجذ يعني كناية أو إشارة إلى شدة التمسك بها. ثم بعد أن رغب في السنن حذر من البدع، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع التي تحدث في دين الله وليست من دين الله، وهي التي تقدمت في حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد فإنه مردود عليه. إياكم ومحدثات الأمور، احذروها وابتعدوا عنها واتركوها ولا تأخذوا بها ولا تلتفتوا إليها، واكتفوا بالسنن واقتصروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، البدع كلها ضلالة، البدع المحدثة في دين الله كلها ضلال. فهذا عام يشمل كل ما أحدث في الدين وكل ما ابتدع في الدين، فإنه موصوف بأنه ضلال وأنه ضد الهدى، والهدى إنما هو في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. واللفظ كما قلت أنه عام باق على عمومه لا يستثنى منه شيء، كل البدع ضلال، لا يقال أن هناك بدعة حسنة، هناك بدعة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. ولهذا بعض المبتدعة وبعض من يسهل عليهم الأخذ بالبدع أو التهاون بشأن البدع يقولون بدع حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ثم يقال مع ذلك بدعة حسنة. أما ما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهذا ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود من ذلك إما أن يقصد المقصود يعني سنة أميتت، يعني يأتي إلى بلد لا توجد تلك السنة قد أهملت وأميتت فيحييها فيكون بذلك يعني أحياها وليس أحدثها، أو يحمل على ما جاء في سبب الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمناسبة، وهي أنه جاءه جماعة من مضر عليهم يظهر عليهم البؤس والفاقة وشدة الحاجة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتأثر ودخل بيوته وخرج يريد أن يحصل لهم شيئا، فجمع الناس وحثهم على الصدقة والإحسان إلى هؤلاء. فجاء رجل من الأنصار معه صرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه، فعند ذلك قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره. فهو إما أن يحمل على سبب الحديث، أو يقال أنه يدخل فيه من أحيا سنة قد أميتت، يعني سنة هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأحياها بعدما اندثرت ولم توجد في بلد من البلدان، نبه عليها وأحياها، فيكون بذلك أحيا سنة، لا أنه يحدث شيئا يقال له سنة، يكون من عنده ويكون من ابتكاره ويكون من أحداثه ثم يقال له سنة. هذا لا يقال له سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وحجر بن حجر. وحجر بن حجر وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي. وهذان يعني كل واحد منهم مقبول، والمقبول هو الذي إذا وجد يعني ما يشده ويقويه فإنه يحتج به، وهنا كل واحد منهم كمل الآخر. إذا كان الترمذي علق له يقول أخرج له الترمذي، الترمذي علق له تعليق فقط، هكذا كتبه الأشبال، زاد التاء هذه زيادة من عنده وعلق عليها، قال: علق له الترمذي راجع تحفة الأحوذي. والله التعليق يعني كما هو معلوم يعني ليس يعني إخراجا، يعني مثل ما هو مثل ما تعليقات في البخاري، تعليقات البخاري لا يقال أنها من أصل الصحيح، وإنما الأصل الصحيح هو الأسانيد المتصلة، لكن في التقريب قال دال وتاء، لا تقريبا دال التاء هذه زادها في طبعة الأشبال وعلق عليها قال أخرج له الترمذي، علق له الترمذي انظر تحفة لا يعني ما يقال أن مجرد التعليق أنه إخراج. قال: عن العرباض بن سارية. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن. قال فيه: وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني أنه من أهل الحاجة ومن الفقراء الذين كانوا يحرصون على أن يخرجوا للجهاد، ولكن ليس معهم ظهور يركبونها ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم، ثم يعتذر لأنه لا يجد، فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم ما تمكنوا أن يجاهدوا مع الناس وأن يخرجوا للجهاد مع الناس، وهم جبلة هؤلاء الذين هم أصحاب حاجة وليسوا أصحاب ظهر، وأنهم يحرصون على الجهاد يعني لأنهم ليس عندهم مال، ولكن يحبون أن غيرهم يحملهم على ما عندهم من الظهر. نعم، يعني هذا تعريف به، مقصود يعني تعريف به، وأنه ممن كان يحرص على الجهاد وممن أنزل الله تعالى فيهم هذا القرآن. الجمع بين هذين الوصفين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، طبعا الهداية والرشد كلها أوصاف يعني حميدة، وكلهم أصحاب هدى وأصحاب رشد، يعني هم على هدى وعلى رشاد، فيعني هما وصفان محمودان. وهل اتباع سنة الخلفاء مستقلة أو المراد بها السنة التي هم فيها تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهم تابعوه على ذلك فالأصل هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام يعني في شيء يعني يحصل منهم وإن يعني لم يوجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة، فإن هذا سنة داخل تحت سنة الخلفاء الراشدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. ثم ورد بعد ذلك حديث أبي مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ قالها 3، أي ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الذين يعني يتكلفون الأشياء، وهو أورد هنا في لزوم السنة، وهذا يعني في مخالفة للسنة، ويدخل في ذلك أهل الكلام الذين يتعمقون في الكلام ويشتغلون في الكلام ويعولون على علم الكلام ويهجرون السنن ولا يعولون على السنن، وإنما يعولون على علم الكلام يعني في عقائدهم. فهؤلاء هم المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون الذين يعولون على العقول ولا يشتغلون بالنقول، أو يتهمون النقول إذا لم تتفق مع العقول. والأصل أن النقول هي الأساس، والعقول توافق النقول، والعقل الصحيح لا العقل السليم لا يوافق لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. وأهل الكلام يعولون على العقول ولا يعولون على النقول، وأهل السنة يعولون على النقول ويعتبرون أن العقول إذا كانت سليمة فإنها لا تخالف النقول، وإذا وجد من العقول شيء يخالف النقول فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. ولهذا العقول تتفاوت، وقد يرى الإنسان في وقت من الأوقات رأي، ثم في وقت من الأوقات يتعجب من كونه يرى هذا الرأي، يتعجب من كونه يرى هذا الرأي، مع أن في الوقت الذي رأى في ذلك الرأي يعني يرى ما فيه ليس أمامه إلا هو، ثم يتغير حاله فيرى أن الرأي الذي رآه غير صواب ويتعجب كيف رأى هذا الرأي. ومن أمثلة ذلك ما حصل في صلح الحديبية لما أبرم العقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان من جملة ما اشتمل عليه العقد أن من جاء من المسلمين إليهم يعني لا يرد، أن من جاء من المسلمين لا يرد، ومن جاء من الكفار فإنه يرد، من جاء من الكفار مسلما فإنه يرد. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعضهم يعني تأثر من هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذا فيه يعني كيف نعطي الدنيا في ديننا، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا. وكانت النتيجة بعد ذلك أن أولئك الذين أسلموا وفروا من الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء على هذا الصلح، وهم لا يريدون أن يرجعوا الكفار، صاروا في طريق على ساحة البحر، فكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش، فعند ذلك تأذى نفس الكفار من هذا الفعل، تأذى الكفار من هذا الفعل، وحتى رغب الكفار أنفسهم أن الرسول يقبلهم وأن لا يبقوا على هذا الوضع الذي هم عليه، مع أنهم هم الذين اشترطوا هذا الشرط. لكن محل الشاهد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأثر يعني من هذا العمل، وكانت النتيجة خيرا. ولهذا كان بعض الصحابة عندما يحصل يعني شيء يستدل بهذه القصة فيقول: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، على ذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه يعني في في في احدى المواقع التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما, وانه لما حصل التحكيم وان وكان يعني بعض الجماعة الذين مع علي رضي الله عنه يريدون ان يواصلوا, وكان سهل ممن يرى ان يترك القتال وان يوقف القتال حقنا للدماء, ويقول يا ايها الناس اتهموا الرأي في الدين, ويشير الى قصة الحديبية. فالعقول متفاوتة, بل عقل الإنسان بين حين وآخر يتغير من رأي إلى رأي ومن حال إلى حال. فالأصل هو النقول, والعقول الصحيحة لا تخالف النقول, والعقول إذا كانت مخالفة للنقول فإنه لا يلتفت إليها والتعويل على النقول. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة, يعولون على النقول ويتهمون العقول, بخلاف أهل البدع فإنهم يعولون على العقول ويتهمون النقول, يعولون على العقول ويتهمون النقول. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. نعم الإسناد. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان يعني بن عتيق. عن سليمان بن عتيق وهو صدوق صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن طلق بن حبيب. عن طلق بن حبيب وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الأحنف بن قيس. عن الأحنف بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الخطابي وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام, وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال. نعم هذا هو الأصل. يعني فين أخذها هلك المتنطعون الكلام الآن على التعمق يعني كأنه يعني الذين يعني بشيء يعني خلاف الأصل أو خلاف يعني ظاهر الكلام أو ظاهر النصوص, يعني بحيث يعني يلوون عناقها ويعني ويجذبونها إلى أشياء لا تدل عليه بالتنطع والتكلف. بما أننا يعني الكلام عن لزوم السنة والتحذير من البدع, ومن عاش رجب رأى عجب الرجبية وبدعة الإسراء والمعراج, هل لكم كلمة؟ نعم. الإسراء والمعراج, الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ثم العروج به من هناك إلى السماء حتى تجاوز السماوات وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس, وكان كليما لله عز وجل كما كان موسى كليما لله, وكان خليلا كما كان إبراهيم خليلا, فاجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وليلة الإسراء والمعراج لم تكن معروفة بالتحديد, ولم يثبت شيئا يدل على تحديدها وبيان وقتها, ولو ثبت شيء من ذلك ببيان أنها في الليلة المعينة من الشهر الفلاني لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا وأن يعمل فيها شيئا يخصها, لأنه كما هو معلوم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إنما يتابها طبقا للسنة, ولم يأتي بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم, ولأوضحه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, الذي هو أنصح الناس للناس وهو أصح الناس لسانا وأكملهم بيانا, فلو كان ذلك من الدين لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأتي عنه شيء من ذلك دل على أن هذه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها والحذر منها. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة تشتمل باسم التحذير من البدع، وهي تشتمل على بدع أربع، منها هذه البدعة التي هي بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. فتلك الرسالة لشيخنا رحمة الله عليه قيمة ومفيدة، وبين فيها وأوضح فيها أن هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والإنسان يحرص على اتباع السنن والاكتفاء بها، وألا يخرج منها أو يتجاوزها إلى أن يأتي بأمور محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. حفظك الله، ما المراد بالتخصيص بالعبد قوله حبشي؟ تخصيص يعني له من الحبشة، أنه من الحبشة. هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر من السنة؟ إذا كان لم يوجد لهم مخالف، إذا لم يوجد لهم مخالف فإنه يكون مقدما على غيره. يعني إذا وجد لهم أقوال وجد لغيرهم أقوال، فإن أقوالهم مقدمة على غيرهم. يقول: ما الرد على من يضعف حديث العرباض بن سارية وحجته أن العرباض رضي الله عنه ليس من الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء من البادية وأخذ الحديث ورجع، وأن الحديث على الرغم من أنه موعظة إلا أنه لم يرويه إلا العرباض؟ كما هو معلوم، الحديث إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق واحد فإنها كافية، ولا يحتاج إلى يعني إلى أن يبحث لها عن أشياء تساندها، ما دام الحديث يعني ثابت بإسناده وجاء عن شخص واحد فإنه يكفي، ولا يقال أنه لا بد أن يأتي له ما يشهد له. وهذا هو شأن النصوص، لو أخذ بمثل هذا المبدأ كان كثير من النصوص أيضا يقال فيها ما يقال في هذا الكلام ويشكك فيها، وإنما أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي من أصحاب رسول الله تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ملازما أو غير ملازم، فإن الحجة تقوم به، ولا يلتفت إلى كونه لم يلازمه أو كونه مدة قليلة معه، يكفي. الذين جاءوا حضروا حجة الوداع وشهدوا وسمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم أو خطبه صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى بلادهم وحدثوا بما سمعوا، يقال لا، يعني هؤلاء يعني ما لازموا الرسول صلى الله عليه وسلم. من حضر حجة الوداع وسمع والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وشاهدوه وعينوه، وفيهم من لم يره بعد ذلك يقال أنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، هذا كلام باطل. من كان جاهلا وعمل ببدعة وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهل يثاب على عمله ذلك ويعذر بجهله؟ الأصل أن البدع مردودة على صاحبها، سواء كان الإنسان عمل بها وهو عالم أو عمل بها وهو جاهل. هل يجوز أن يقال فلان سني مبتدع لكونه يقول بقول أهل السنة في الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، ولكنه يؤذن في القبر وعنده بعض البدع؟ ما يقال سني مبتدع، وإنما يقال سني عنده بدعة أو عنده يعني شيء من البدع، أو أما يقال يعني سني مبتدع هذه متقابلة ضدان، فسني يعني معناه أنه على السنة، مبتدع معناه أنه ليس على السنة، يعني فهما ضدان. لكن كونه يعني يقال عنده بدعة أو عنده مخالفة أو عنده يعني شيء من الأمور التي تحذر، هذا يمكن، مثل ما قال رسول الله: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني الذي بذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال إنك جاهلي أو من أهل الجاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب لزوم السنة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب لزوم السنة. ولزوم السنة الثبات عليها وملازمتها والأخذ بها والبعد والحذر مما يخالفها. وقد سبق أن مر قبل هذا الباب باب يشبهه، وهو بلفظ باب في لزوم السنة، وهذا الباب باب لزوم السنة، ومؤداهما واحد، إلا أننا نجد أن في الباب الثاني جملة من الآثار أو أكثر ما فيه آثار، وأما الباب الأول الذي تقدم فكله أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب أيضا أحاديث قليلة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أدري وجه يعني هذا التفاوت في التبويب، مع أن الترجمة واحدة تقريبا، إلا أن الأول فيه زيادة في أي باب في لزوم السنة، وهذا باب لزوم السنة. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا حديث عظيم يدل على عظم شأن الدعوة إلى الخير وكثرة ثوابها وكثرة أجرها، وضد ذلك خطر الدعوة إلى الضلالة وشدة خطرها وكثرة يعني عذابها وآثامها، لأنه في الأول قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فهذا الحديث يدل على أن الدعوة إلى الخير لا حد لها، وفيه سعة أجرها وثوابها، وعكس ذلك الدعوة إلى الضلالة فإنه لا حد لضررها وخطرها وما يترتب على ذلك من البلاء بسببها. ففيه الحث على الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الكتاب والسنة ولزوم ما كان عليه السلف هذه الأمة، لأن في ذلك الخير وفي ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل، والله تعالى يثيب الداعي على دعوته سواء قبل منه أو لم يقبل، وسواء استجيب له أو لم يستجب، لأنه أمر بمعروف أو نهى عن منكر ودل على خير وحذر من شر، وهو مأجور على فعله. وإن استجيب له فإن ذلك الذي يستجيب له يأجره الله عز وجل على عمله، ويأجر من كان سببا في هدايته ومن كان دله على الخير مثل أجره، أي أن الداعي يحصل أجرا مثل أجر المدعو عندما يستجيب للدعوة ويعمل عملا صالحا، والله يثيب ذلك المدعو على هذا العمل الصالح الذي عمله، ويثيب الذي دعاه وكان سببا في هدايته بمثل ما أثابه وآجره عليه. ثم وضح ذلك بقوله من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني أن هذا الثواب الذي يحصله الداعي بسبب هداية غيره على يديه ليس مأخوذا من أجر المدعو وأنه بعض من أجر المدعو، وإنما أجر المدعو له كاملا، والله تعالى يثيب الداعي بمثل ما أثاب به المدعو تفضلا منه وإحسانا، لأنه هو الذي دل على الخير وكان السبب في هذا الخير الذي حصل لذلك المدعو. فقوله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا في احتراس لئلا يظن أن هذا الذي يؤجره المدعو جزء من الأجر الذي حصل أن هذا الذي يحصل من الأجر للداعي جزء من الأجر الذي حصل للمدعو، بل المدعو له أجره كاملا والداعي له أجر مثل أجر ذلك المدعو بسبب هدايته ودلالته وإرشاده. ثم إن هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل الذي ظفر به على التمام والكمال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، فله أجور أعماله صلى الله عليه وسلم وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، ومن دل على هدى كان له من أجره مثل أجور من تبعه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى فله مثل أجورهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على عظم مكانته وعلو منزلته لأنه يحصل من الأجور أجور أعماله ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها لهذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على ذلك. وأسعد الناس حظا ونصيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحق والهدى ونقلوه إلى الناس ودلوا الناس عليه، فكل من حافظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت عنه وعمل بها الناس من بعده فإنه يكون مأجورا على ذلك بمثل أجور كل الذين عملوا بهذه السنة وعملوا بهذا الحق الذي جاء عن طريقه وجاء بواسطته. ولهذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة هم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أدوهما إلى الناس من بعدهم على التمام والكمال، فلهم أجور أعمالهم ولهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم. وأن كل سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رواها صحابي عنه ثم تلقاها الناس عنه وعملوا بها، فإن ذلك الصحابي الذي دل عليها والذي حفظها وأداها له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه وجاءت بواسطته حيث تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها إلى من بعده. ثم على عكس ذلك الدعوة إلى الضلال، إن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا، يعني أن هذا الذي دعي إلى الإثم وأخذ به يعاقب عليه ويؤاخذ على ضلاله الذي حصل، ثم يعاقب الداعي الذي دعاه إلى الضلالة فيكون عليه من الإثم مثل آثام ذلك الذي دعي وعمل بتلك البدعة وبذلك الأمر المحرم الذي دعا إليه. فكما أن من دعا إلى هدى له من أجر مثل أجر من تبعه من غير ينقص من أجرهم شيء، فكذلك الذي دعا إلى ضلالة عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا يدلنا على الترغيب في الخير والدعوة إلى الحق والهدى وبيان ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ويدل على خطر الدعوة إلى الضلال وما فيها من الإثم العظيم والخطر الكبير، وأن الواجب هو الحرص على أن يكون الإنسان من دعاة الهدى ليظفر بالثواب من الله عز وجل على دعوته، استجيب له أو لم يستجب، وإن استجيب له فإنه يؤجر بمثل أجور الذين تبعوه واستفادوا من دعوته. وعلى العكس من ذلك، من دعا إلى ضلالة فإنه يأثم، سواء تضرر بدعوته واستجيب إلى ما دعا إليه من الضلالة أو لم يستجب، لأن مجرد دعوته إلى الضلال هذا إضلال، هذا إضلال منه لغيره، فهو يأثم بهذه الدعوة سواء تضرر بها أحد أو لم يتضرر، لأن مجرد الدعوة ودعوة الناس إلى الضلال يأثم عليه الإنسان، سواء حصل أن توبع على ضلالته ودعوته إلى الضلال أو لم يتابع، لكنه إن توبع فإنه يحصل مثل آثام الذين استجابوا لدعوته إلى الضلال. وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديث عظيم فيه الترغيب والترهيب. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب، الترغيب فيما هو خير والتحذير مما هو شر، والحديث فيه الجمع بين هذا وهذا، لأن أوله ترغيب وآخره ترهيب. قال حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند والترمذي. نعم ما في ذكر الترمذي. الترمذي ما فيه. والنسائي في مسند علي وابن ماجه. موجود في النسخة يعني؟ ها؟ النسخة اللي عندي. ماجه ما فيه؟ لا. صار إيش؟ البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي. نعم. يعني ليس في الترمذي ولا ابن ماجه. ليس في الترمذي ولا ابن ماجه. عن إسماعيل يعني ابن جعفر. إسماعيل يعني ابن جعفر. إسماعيل ابن جعفر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني هذه قالها من دون يحيى بن أيوب، إما أبو داود أو من دون أبي داود، لأن المقصود من ذلك أن يحيى بن أيوب عندما روى الحديث ما عبر إلا بإسماعيل فقط، ما أتى بالنسب، ولكن من دونه أراد أن يوضح هذا الراوي المهمل الذي ذكر باسمه فقط، فأضاف إليه هذه الجملة وهي قوله يعني ابن جعفر، يعني ابن جعفر، يعني المقصود من ذلك أن هذه الزيادة جاءت للتوضيح، وهي ممن دون التلميذ، إما من أبي داود أو ممن دون أبي داود، يعني معناها أن إسماعيل هذا الذي ذكر، يحيى بن أيوب ما زاد على كلمة إسماعيل، ما قال ابن جعفر، والذي دونه أراد أن يوضح هذا المهمل فقال يعني ابن جعفر. ولهذا فإن كلمة يعني هذه فعل مضارع، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يحيى بن أيوب، وقائلها من دون يحيى بن أيوب، يعني كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يحيى بن أيوب، وقائلها هو من دون يحيى بن أيوب، إما أبو داود وإما من دون أبي داود، وهو ثقة أي يحيى بن إسماعيل بن جعفر، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء. وفي طبقة إسماعيل بن علية، في طبقة إسماعيل بن علية، لأن كل منهما من شيوخ أبي داود، فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، لكن إذا جاء مثل هذه العبارة وضحت من هو هذا المهمل، ولو لم تأتي فإنه يمكن معرفة المهمل بشيوخه وتلاميذه. عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن. عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عليك، في طبعة عون المعبود في تبويب بعنوان آخر باب من دعا إلى السنة، هذه عن المعبود؟ إيه؟ من دعا إلى السنة، ثم وضع تحتها بين معكوفتين باب لزوم السنة. من دعا إلى السنة هو يدخل فيه الحديث الأول، هذا من يدخل فيه الحديث الأول، وأما الأحاديث الأخرى فإنها تدخل في لزوم السنة، تدخل في لزوم السنة. جاءت أسئلة في موضوع من ابتدع بدعة وسار الناس عليها ثم تاب هذا المبتدع ولكن الناس ما زالوا سائرين على منهجه، فهل يقال إن عليه إثم من إثم آثام من تبعه مثل أبي الحسن الأشعري رحمه الله؟ لا، ما يقال، ما يقال، لأنه إذا تاب من بدعته فإنه يكون سلما من مغبتها، والذين فعلوا ذلك لا يصل إليه الإثم لأنه تاب من ذلك الشيء الذي دعاهم إليه. نعم. يقول استدل العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يحج أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأجر له. السؤال، هل يشمل من أسلم على يديه شخص أن لا يحج عنه لأن الأجر له؟ إيش السؤال؟ لو أن شخصا دعا كافر فأسلم على يديه، نعم، هل لهذا المدعو أن يحج عن من دعاه إلى الإسلام قياسا على أنه لا يحج أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأجر له، هو الذي علمنا الحج صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بسببه فما عليه إلا أن يعمل عملا صالحا، ثم الله تعالى يثيب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل ما أثابه، لأنه كما قلت جميع أعمال جميع أجور أمته من أولها إلى آخرها له صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه هو الذي دلهم إلى الحق والهدى. ولهذا ما كان الصحابة يحجون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعملون الأعمال الصالحة والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابه. لكن لا يقال أن من أحسن إلى إنسان أنه يعني لا يحج عنه، من حصل منه إحسان إلى إنسان أن ذلك المحسن إليه لا يحج عنه، سواء كان إحسانه بكونه أسلم على يديه أو كونه رباه ونشأه أو عمل له أعمالا يعني في صالحه، فإن هذا من مقابلة الإحسان، من مقابلة الإحسان بالإحسان. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل من يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بسببه فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ثم أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، يعني معناه أنه تسبب في ذلك الضرر الذي حصل بسبب سؤاله. ومعلوم أن هذا إنما هو في زمن التشريع وفي زمن الوحي، والمقصود بالأسئلة التي يكون فيها يعني تجاوز وفيها تشديد أو تعنت أو تنطع أو شيء يعني يترتب عليه إلحاق ضرر. أما الأسئلة التي يحتاج إليها في معرفة أمور الدين بحيث الناس يعرفون ما هو واجب عليهم فيفعلوه وما هو محرم عليهم فيتركوه، فإن هذا موجود وحاصل وقد جاء في القرآن يعني أسئلة سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابهم الله عز وجل عنها في القرآن في مواضع عديدة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمر بذلك حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما المقصود من ذلك الأسئلة التي يترتب عليها مضرة والتي لا يصلح أن يسأل عنها ولا ينبغي أن يسأل عنها، من جنس السؤال الذي سأله الرجل الذي لما نزل فريضة الحج قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول الله في كل عام؟ يعني الله فرض علينا في كل عام؟ فالرسول غضب لهذا السؤال، فقال عليه السلام لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت ما استطعت. كيف الناس يحجون كلهم كل سنة وكيف يتركون أماكنهم يروحوا لمكة؟ مكة ما تسعى الناس أنه يلزمهم كل سنة. فهذا سؤال يعني ما كان يصلح وما كان ينبغي أن يسأل عنه، ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني الأسئلة التي فيها تكلف من جنس أسئلة بني إسرائيل عن البقرة التي أمروا بذبحها، أمروا بذبحها وكان يكفيهم أن يأخذوا أي بقرة فيذبحوها فيحصل المقصود بها، لكنهم تشددوا وتعنتوا وسألوا يعني ما لونها ما هي ما هي، حتى جاء وصفها على هيئة، فقيل إنهم بحثوا عن ذلك النوع فصعب عليهم الحصول عليه، مع أنه كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، أي بقرة يعني يأخذونها ويذبحونها يحصل بها المقصود. فتلك الأسئلة هي التي يعني نهي عنها وهي التي حذر منها. وما أعلم مثالا لكون هناك شيء حر بسبب مسألة إنسان وأن يعني يترتب عليه، ولكن هذا فيه ترهيب وفي تحذير من مثل هذه الأسئلة، تحذير وترهيب من مثل هذه الأسئلة. ولا أعلم مثالا أن شيئا يعني كان مباحا ثم حرم من أجل سؤال فترتب على ذلك حرج على المسلمين وضرر على المسلمين، وإنما المقصود منه تنفيرهم من مثل هذه الأسئلة التي هي من جنس ذلك السؤال الذي سأله السائل عن الحج وهل يجب في كل سنة، وعقب عليه الرسول بقوله ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في مسنده، أخرج له في عمل يوم الليلة. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان وهو ابن عيينة. وسفيان هو ابن عيينة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والزهري هو محمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. المناسبة للباب. المناسبة للباب هو يشبه الجملة الثانية من الحديث السابق، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، يعني أن أن أن من كان سببا في لحوق ضرر بالمسلمين بسبب سؤاله عن أمر كان حلالا فحرم عليهم فإنه يصيبه ذلك الإثم وذلك الجرم أو بسبب ذلك الجرم الذي حصل منه. وهو يشبه ما جاء في الحديث الآخر ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك، ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات، وقال ولا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد قال يحيى بن عميرة وهو من أصحابه يزيد بن عميرة وهو من أصحابه أن معاذا ما كان يجلس مجلسا للذكر إلا قال إن الله حكم قسط هلك المرتابون، هلك المرتابون، يعني فكان يقول هذه ويكررها في مجالسه التي يذكر فيها الناس ويعظ فيها الناس وينصح فيها الناس، إن الله حكم قسط هلك المرتابون. ثم إنه قال يوما من الأيام، يعني إن هذا الذي مر كان يكثر من ذكره في مجالسه المتعددة، وأنه في مجلس من المجالس يوما من الأيام قال مع هذه الكلمة التي يقولها دائما هذه الجمل الآتية، وهي قوله إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. إن من ورائكم فتنا، يعني أمامكم فتنا يكثر فيها المال، المال يكثر ويفيض على الناس ويفتح فيها القرآن فيقرأه حتى يأخذه المؤمن والمنافق، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة، والرجل والمرأة والصغير والكبير، والصغير والكبير، يعني كل يقرأ القرآن، يعني المؤمن يقرأ القرآن والمنافق يقرأ القرآن والصغير يقرأ القرآن والكبير يقرأ القرآن والمرأة تقرأ القرآن والرجل يقرأ القرآن، كل هؤلاء يكونون على علم بالقرآن وعلى معرفة بالقرآن، فكل هؤلاء يقرؤونه لأنهم كلهم حصل لهم ذلك. نعم. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيوشك قائل أن يقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، يعني معناه أنه يعني يدعوهم إلى القرآن ويدعوهم إلى ما في القرآن فلا يستجيبون له، ثم بعد ذلك يحصل له أمر منكر وهو أن يبتدع لهم أو يفكر أو تحدث نفسه بأن يحدث لهم شيئا غير القرآن حتى يتبعوه، حتى يتبعوه أو يحاول أن يتبعوه، لأنهم اتبعوه على الحق، فتحدثه نفسه بأن يحدث لهم شيئا يعني مخالفا للقرآن فيدعوهم إليه. نعم. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. ما فيقول هذا القائل الذي يوشك أن يحصل له ذلك، ما هم بمتبعية حتى أحدث حتى أبتدع لهم غيره، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فيبتدع لهم بدعة فيدعوهم إليها. وعند ذلك قال معاذ: فإياكم وبدعته، فإياكم وابتدع، فإياكم وابتدع، تحذير وترهيب مما ابتدع أو من هذا الذي ابتدعه ودعاهم إليه. فإنما ابتدع ضلالة، فإنما ابتدع ضلالة، لأن كل بدعة ضلالة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. وأحذركم زيغة الحكيم، هو الإنسان الذي عنده حكمة وعنده كلام حسن وكلام جميل، فيحصل منه خطأ ويحصل منه زلل، ويحصل أن الشيطان يغويه، أو يحصل منه يعني سوء فهم، فيأتي بكلام غير صحيح وبكلام باطل، يعتبر زيغة من هذا الحكيم أو زلة من عالم. فإن تلك الأشياء أو تلك الأمور التي تحصل منه فإنها تحذر وتجتنب ولا يغتر بها. نعم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، بمعنى أن الشيطان قد يضل الإنسان، وقد يعني بأن يقول كلمة الباطل وكلمة الضلالة، مع أنه معروف عنه الكلام الطيب والكلام الجميل والكلام الحسن، لكن يحصل منه زلل ويحصل منه خطأ، فإنه يحذر زلله ويحذر خطأه ويحذر زيغه. وعكس ذلك أيضا قد يكون المنافق يحصل على يديه كلام، أو يحصل منه كلام حسن وكلام جميل، فالحق يؤخذ ممن جاء به، والباطل يترك ممن جاء به، الباطل يترك ممن جاء به، والحق يؤخذ ممن جاء به. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. ثم سأل يحيى بن عمير يزيد بن بن بن بن عميرة معاذ بن جبل: ما يدريني يعني كون الحكيم الذي يحصل منه ضلال، وأنه يحصل منه ضلال، والمنافق يحصل منه كلام حسن، ما يدريني بهذا؟ نعم. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. نعم. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات أو المشبهات التي تجعل الإنسان يسأل عنها: إيش هذه؟ هذا شيء غريب، يعني شيء يلفت النظر، يعني لأنها اشتهرت بغرابتها وبكونها مخالفة للكلام الحسن الذي عنده والذي كان معه. فهذا وهذا يشبه يعني ما جاء في الحديث الذي فيه: استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس، والذي ما حكى في نفسك وكلفه يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوا. يعني الإنسان يرتاب في شيء ويتوقف في شيء ويتردد في شيء، ذلك لأنه يعني فيه شبهة يعني جعلته يتردد في ذلك ويقف يعني في ذلك ويسأل عن ذلك، لأن الإنسان أحيانا قد يسأل عن شيء فيه اشتباه لأن نفسه مترددة فيه. وهناك أشياء ما يسأل عنها، مثل بعض الأسماء، بعض التسميات، الإنسان يأتي يسأل عن بعض الأسماء: هل يجوز التسمية بهذا الاسم أو ما يجوز؟ لأن في نفس شيء من هذه التسمية، سأل عنه إلا أنه يعني ما هو مرتاح إليه، ما هو مطمئن إليه. هذا مثال يبين إلى أن الإنسان يعني قد يحصل منه أن يتوقف في شيء أو يتردد في شيء أو لا يطمئن إلى شيء. فإذا الكلام كلام الحكيم الذي يجتنب والذي يحذر هو الذي يكون اشتهر بمخالفته لغيره مما هو مستقيم ومما هو واضح مما جعل الناس يقول ايش هذا ما هذا، يعني معناه شيء غريب، هذا شيء يلفت النظر. فهذه علامة ذلك الشيء الذي يكون فيه زيغ الحكيم وزلة العالم. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. يعني هذا الحكيم الذي حصل من هذا الزلل وحصل من هذا الخطأ وأنت أمرت باجتنابه وتركه، لا يثنين ذلك عنه، بمعنى أنك تنابذه وتبتعد عنه ويعني تعاديه، فلعله أن يراجع فيعود ما كان على ما كان، فيعود ما كان على ما كان. وقد يكون يعني لبس عليه، وقد يكون خطأ ينبه عليه فيرجع فيجتنب يعني خطأه، ولا يفاصل ويعادى ويعني ينابذ ويعني ينأى عنه. ولهذا قال: لا يثنينك، يعني معناه يرجع عنك عنه ويعطفنك عنه. وفي بعض الروايات: لا ينأينك عنه، يعني يبعدك عنه ذلك، لأن من النأي والبعد، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يبتعدون عنه. نعم. فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وهذا يرجع إلى كلمة إلى المنافق: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، يعني يعرف الحق يعني من من من من من من, من, من هو مبطل ومن هو يعني على ضلال، قد يكون يعني يقول كلاما حسنا فيكون مقبولا ويكون صحيحا. والحق ضالة المؤمن، يأخذه من أين وجده. ولهذا جاء في القرآن لما ذكر الله عز وجل عن الكفار: والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله عز وجل هم ذكروا شيئين، والله أنكر عليهم واحدة وأقر الثانية، لأنها حق، هذا هو الواقع، وجدنا عليها آباءنا، هو هذا حق، كلام صحيح، فما ردت وما تعرض لها، وإنما تعرض للفقرة الثانية التي يكونهم قالوا أمر الله أمرنا بها، فقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما الجملة الثانية فقد أقرت ويعني سلم بها وما أنكرت، لأن هذا هو الواقع، كلام صحيح. وإنما الكلام الغير الصحيح هو كونهم يقولون إن الله أمرنا بها، فسكت عن واحدة وأنكر الثانية، سكت عن واحدة لأن كلام حق، كلام واقع وكلام صحيح. ولهذا جاء في القرآن: إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون وإنا على أثارهم مقتدون، إن هذا هو الواقع. فهم ذكروا شيئين فأقروا على واحدة وسكت عنها، والثانية أنكرت عليهم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك. يعني أن معمر روى الحديث عن الزهري، ولكنه أتى بدل يثنينك ينئينك، وينئينك يعني يبعدنك، لأنه من النأي والبعد، يعني ما تنأى عنه ولا تبتعد عنه وتفاصله وتتركه وتنفض يدك منه وتسلط لسانك عليه بسبب هذه الزلة. ما كان ما يسلم أحد من الزلل، ما يسلم أحد من الخطأ، ولو كان كل من أخطأ يعني ينابذ ويعني يبتعد عنه، ما يسلم أحد من أن يحصل له ذلك، ما يسلم أحد من أن يحصل له ذلك. وإنما العالم إذا حصل منه خطأ فإنه يقبل ما عنده من الحق، ويحذر ما عنده من الخطأ، ولا يفاصل وينابذ ويترك ما عنده من العلم. فإن من العلماء من ابتلوا ببعض مشايخهم وحصل لهم التضرر ببعض المشايخ، فصار عندهم شيء من الانحراف في العقيدة، ومع ذلك هم علماء ومحدثون ولهم مؤلفات واسعة، والناس لا يستغنون عن علمهم وعن حديثهم، فلو كان من حصل منه خطأ يترك ويترك ما عنده لتركت هذه المجلدات الكثيرة التي ألفها بعض أهل العلم من المحدثين الذين حصل منهم شيء من الأخطاء في العقيدة، مثل ما حصل للإمام البيهقي رحمة الله عليه، فإنه حصل له كلام في العقيدة في بعض الجوانب يعني غير مصيب فيه، وقيل إن السبب في ذلك هو من المشايخ، وأن هذا من بلاء المشايخ الذي يحصل من ابتلاء تضرر التلاميذ بمشايخهم، حيث يعني يحصل منهم بسببهم شيء من المخالفة في بعض الأمور. والإمام البيهقي محدث كبير ومعروف وإمام، وعنده كتاب السنن الكبرى يعني مجلدات كثيرة، والناس يرجعون إليه ولا علمه، فلو كان كل من حصل منه خطأ يعني ترك من أجل ذلك ما حد يسلم من أن يترك، كل الناس يتركون، أو لا يسلم من الترك إلا من شاء الله عز وجل، من الذي يسلم من الخطأ؟ وإنما الذي ينابذ هو المبتدع الذي يدعو إلى بدعة والذي هو صاحب بدعة، أما إنسان من أهل السنة وخدم السنة واجتهد في نفع الناس ثم حصل منه خطأ فإنه لا يترك أو لا تترك جهوده ولا يحذر منه، نعم يحذر من خطأه ويحذر من زلته، ولكن علمه والانتفاع بعلمه والدعاء له والحث على الاستفادة من علمه والتحذير من خطئه هذا هو الذي ينبغي. نعم. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات. نعم المشبهات، يعني صالح بن كيسان عبر بقوله المشبهات بدل المشتهرات، وكل منها صحيح، المشتهرات لأنها اشتهرت بغرابتها، والمشبهات لأن فيها شبهة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات أو بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحديث. وقال لا يثنينك كما قال عقيل، يعني وقال لا يثنينك كما قال عقيل في الرواية التي ساقها المصنف، ولم يقل ينئينك مثل ما قال معمر. وقري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. نعم، وهذا يعني رواية ابن إسحاق قال ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى قلت ما أراد بهذه الكلمة، لأن كلام مشتبه كلام غير واضح، يعني ما هذا، قلت ما هذا، إيش المراد بهذا، إيش المقصود بهذا، لأن كلام غريب يعني فيه اشتباه. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني. يزيد بن خالد هو ثقة، أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائد الله. عن ابن شهاب وقد مر ذكره، وأبو إدريس الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عميرة، عن يزيد بن عميرة وهو صدوق ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود قال معمر عن الزهري، قال أبو داود قال معمر وهو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. لأن هذا يعتبر معلق. قال أبو داود قال معمر أو بالإسناد ما أدري، يعني يمكنه بالإسناد أو يمكنه بالإسناد. وقال صالح بن كيسان عن الزهري، قال صالح بن كيسان، صالح بن كيسان ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. كما وقال ابن إسحاق عن الزهري، وقال ابن إسحاق عن الزهري، ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. هل يؤخذ من قول معاذ رضي الله عنه ولا يثنينك ذلك عنه يدل على وجوب إقامة الحجة على المخالف وعدم منابذته ابتداء؟ نعم يدل على ذلك. وهنا قال إذا سمعته، هل يعتبر هذا القيد في أنه إذا سمع الحق فلا يذهب يطلب الحق عند المنافق والمبتدع؟ إيش اللي يسأل؟ هنا في كلام معاذ. إيش اللي نعم الحق لا يبحث عند المبتدع، لا يبحث عند المبتدع ولا عند المنافق، لكنه إذا سمع أو بلغه شيء عن مثل هؤلاء وكان كلاما حقا فإنه يكون مقبولا، لأن الحق ضالة المؤمن، ولكن لا يبحث عنه في غير مظنته، الحق يبحث عنه في مظانه، لكنه إذا وجد في غير مظنته لا يترك ويرد بل يقبل، فقال هذا كلام حق، ونحب أن يضيف إليه الأمور الأخرى التي تنكر عليه حتى يكون كلامه كل حق. وهل يدل هذا الأثر على جواز طلب العلم عند أهل البدع إذا علمت بدعته؟ والآخر يقول كثير من طلاب العلم يقول إن الحق يؤخذ من كلام كل أحد حتى من المبتدع، فيجوز القراءة في كتب أهل البدع والاستماع لأشرطتهم بما في ما لأخذ ما فيها؟ ما يجوز القراءة في كتب أهل البدع والاستماع لأشرطتهم إلا لبيان ما عندهم من الضلال حتى يحذر ذلك. أما كون الإنسان يقرأ هكذا الشيء الذي فيه مظنة الضرر يجتنبه، ويشتغل في شيء ليس مظنة للضرر وإنما فيه الأمن، فيه يكون مأمون الجانب وفيه السلامة. والإنسان يمكنه أن يستمع من الأشرطة وأن يقرأ من الكتب الشيء الكثير لمن هم مأمون الجانب، ويترك الذين عندهم اشتباه وعندهم انحرافات وعندهم أخطاء وزلات، يعني يشتغل بكلام من هو سليم ومن هو مأمون الجانب، ولا يشغل نفسه يقول أنا آخذ وأترك. عمرك لا يتسع لأن تقرأ كل شيء وأن تستمع لكل شيء، وما دام أن الأمر كذلك فأنت اشغل وقتك فيما السلامة فيه محققة وهو مأمون الجانب. وقد يستمع الإنسان لبعض الكلام في الأشرطة وقد يقرأ بعض الكتب فيكون ذلك سببا في تضرره، سببا في تضرره، لكن ابتعاده عن ذلك هذا هو المطلوب. أما كونه يقول أنا أقرأ وأخذ وأترك، لا، اقرأ شيئا ما تترك من شيء، اقرأ كلام يصير كله مأخوذ، ما في شيء يترك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر قال حا وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن النضر قال حا وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه